السخافة كذا، بس السخافة كذا سؤال. طيب الأمر يدل على الوجوب، هنا وصفه صاري يدل على الوجوب. طيب هل هذه تختلف القاعدة في الآداب وفي العادات أو شيء؟ إذا أمر رسول صلى الله عليه وسلم بشيء من الآداب فهل يعتبر برضو واجب؟ والأصل هذا إلا لخليل، ما نستطيع نحن أن نتوقف الآداب يعني ليس للوجوب، يعني ما في اسمه في الآداب كذا كله للوجوب. الأصل هكذا ما في شيء إلا لخليل، يعني كل أمر سواء كان في العبادة أو كان في الأداب أو في الشماع أو في السياسة أو في الوجوب فالأصل فيه الوجوب إلا إذا قام الدليل الصارف من الوجوب إلى غيره. Thank you.